اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ كمان قرأ كمل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. شيء قاب مباشرة اذهب للقاب. شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ما شاء الله بارك الله فيك يا سيد أديب. تمالك حافظ صح؟ واضح. لا تلاوتك متقنة 100% لكن ما لك حافظ. عبد الكريم مسواري. السلام عليكم شيخنا. السلام. ممكن أقرأ الفاتحة؟ تبدعوا بدعة أنتم. يا بس هذه مو بدعة ضلالة، بدعة خير وبركة. يا بارك الله فيك. أعوذ بالله. على فكرة يا أخواننا من خلال التجربة ما شاء الله الحمد لله مع القرآن عمر أنا، يعني ممكن تلاقي واحد متقن غاية الإتقان وعنده ملاحظة بالفاتحة، والسبب أنه الإنسان يألف، يعني أذنه مع مرور الزمن ما عادت تحس من كثر ما هو قرأها وأمر طفولي، يعني قراءة طفولية، فما عادت أذنه يعني تنتقد هذا هذه الملاحظة في الفاتحة. لو في غير الفاتحة هو بيصلح لنفسه، لكن بالفاتحة بالذات ما بينتبه لها. ليه؟ بسبب شيء اسمه الإلف. الإلف. تفضل يا سيد عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انفروا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا قريبا وسفرا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بارك الله فيك. أيضا أنت تدرب كثيرا يا ابني حتى تتحسن تلاوتك إن شاء الله. عبد الإله الدقاق. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ضم شفايفك منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شوف يا عبد الإله، في بحث بالتجويد اسمه إتمام الحركات. شو اسمه حبيبي؟ إتمام الحركات. الفتحة صوتها مطابق لصوت الألف لكنه أقصر زمنا. الضمة صوتها مطابق لصوت مين؟ لكنه أقصر زمنا. الكسرة صوتها مطابق لصوت الياء لكنها أقصر زمنا. هذا الأمر شرحه سهل، الآن أنا شرحته بخلال دقيقة، لكن تطبيقه بحاجة إلى تدريب. شايف يا حبيبي؟ فهذا المبحث أنت بحاجة إلى تدريب عليه. ما في شيء صعب ولا في شيء مستحيل، لكن بده إرادة. إن شاء الله ربي بيبارك فيه. أسامة أقرأ لك آيتين. فلا تعجبك أموالهم. لا طول بالك. أول شيء بعد الميكروفون عن فمك، هي واحدة. ثانيا فلا تعجب. أنت بأنه صف؟ داخل سادس. طيب ما أخذت أدوات الجزم؟ لسه ما أخذتها. طيب هذا تعجب فعل مضارع مجزوم بلا التي قبله، آخره سكون. فلا تعجبك. يلا حبيبي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. بارك الله فيك. كله بالتدريب بيصير يا أسامة حبيبي. كلاتنا كنا هكذا. محمد عباد. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم اللهم صل عليه والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم نسأل الله العافية لنا ولكم بارك الله فيك إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعني قيل كلام كثير في الفرق بين الفقراء والمساكين وعلي أغلب العلماء أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء ما عنده شيء بالمرة هذا شو اسمه فقير واللي عنده ما لا يكفيه هذا اسمه مسكين يعني واحد مثلا راتبه 1000 ومصروفه بالشهر 3000 هو وأهل بيته ومرته وأولاده هذا شو اسمه مسكين تبهنا ويستدلون عليها بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين فمساكين عندهم سفينة تبهنا كيف ربي وصفهم بأنهم مساكين وعندهم سفينة إذن مهن مو على الصفر يعني هم وإنما إيه عندهم لكن عندهم ما لا يكفيهم وضح إخواني علي حمزة يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين بعد المايك شوية ألم يعلموا لا تجي من أنفك ألم يعلموا لا تقول يعلموا الغنة لا تكون في لغة العرب إلا مع الميم والنون فقط ولا تكون مع غير الميم والنون فأنت الآن تنطق واو ألم يعلموا هذه واو فما في معها غنة بالتدريب كله بيصير ألم يعلموا أنه من يحادد الله خالدا فيها ذلك الخزي العظيم فخم الظاء العظيم ضي ذلك الخزي العظيم ايوه يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كافي انت حافظ كل القرآن أعطي جارك. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض بين الضاد وخضتم كالذي وخضتم لا وخضتم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أنت ويس ها؟ ويس إيش؟ شمع حافظ؟